بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس السابع في التعليق على الدروس المهمة، ووقفنا على الترتيب بين الأركان، وهذا الركن التاسع من أركان الصلاة كما سبق، منها ما يغني عن غيرها كما سبق ذكره، فبالتالي بعضهم يعدها 12 وبعضهم 14 وبعضهم 13، ولا مشاحة بالاصطلاح. وقوله بين الأركان هنا يشمل الأفعال والأقوال، يعني سواء الترتيب بين قول وفعل، أو بين قول وقول، أو بين فعلين أيضا، أو بين فعلين. فمثلا القول بعد القول تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فلو قرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام ما صحت صلاته. وفعل بعد فعل مثل الركوع والسجود، فلو سجد قبل أن يركع ما صح سجوده. وأيضا بين قول وفعل، فلو قرأ ولو ركع قبل أن يقرأ ما صح سجوده، قبل أن يقرأ الفاتحة، لو قرأ الفاتحة بعد الركوع ما صح. إذن الترتيب بين الأركان، سواء الأقوال قول بعد قول، أو فعل بعد فعل، أو فعل بعد قول، أو قول بعد فعل، على هذه الأنحاء الأربعة. والدليل على ركنية الترتيب حديث المسيء صلاته، لما صلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تحتد إلى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وهكذا. فجعل يعدد له الأفعال وأركان الصلاة، ثم افعل ثم افعل، وآت بثم التي تفيد الترتيب والتعقيب، لأنه قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد، وهكذا. فثم هنا تفيد الترتيب والتعقيب، فعلى هذا الترتيب ركن من أركان الصلاة. وقد جاء في البخاري حديث أبي هريرة، حديث مالك بن الحويرث عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة مخالفة الأركان منذ أن فرضها الله عز وجل إلى أن مات، وصلاته مرتبة عليه الصلاة والسلام، صلاته مرتبة ركن بعد ركن، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن قدم ركن على ركن فإن صلاته باطلة، يعني كما سبق، من قدم السجود على الركوع لا تصح صلاته، أو قدم الركوع والسجود على القراءة ما صحت صلاته، فصلاته باطلة لا تصح. لو سبق ركن ركنا ناسيا، لو أن إنسانا مثلا سجد ثم وهو ساجد تذكر أنه لم يركع، هل يركع ثم يسجد السجدة الثانية أو يكمل صلاته؟ نقول لا، لو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع للركوع ثم يسجد الأولى ثم يسجد الثانية، السجدة الذي فعلها لاغية. يعني لو أن إنسانا وقف وظن أنه كبر لتكبيرة الإحرام، مثل بعض الناس الهواجيس اليوم تجعل الإنسان يفعل الأفاعيل والأعاجيب، فيقف بعض الناس بالصلاة ينسى أنه ما كبر تكبيرة الإحرام، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما يقول ولا الضالين تذكر أنه ما قال الله أكبر. الله أكبر ركن من أركان الصلاة، فهل نقول يقول الله أكبر ثم يركع؟ نقول لا، يقول الله أكبر ويعيد الفاتحة، فلا بد من الترتيب. لأن الأركان سواء تركها الإنسان جاهلا أو ناسيا فضلا أن يكون متعمدا فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة إيش؟ لا تصح، فإن الصلاة لا تصح. ولهذا الترتيب كما قال المجد وغيره هو صفة معتبرة للأركان لا تقوم إلا به، ولا يلزم من ذلك أن يكون الترتيب ركن زائد، يعني حتى بعض العلماء ما عد الترتيب ركن من أركان الصلاة. ليش؟ أنه تلقائي، هو صفة للصلاة، صفة الصلاة أن يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يسجد ثم يجلس وهكذا. وعلى كل الترتيب جاء به النص، جاء به النص، فلا بد من الترتيب. ويستأنس به حينما الإنسان ينسى ركن، ينسى ركن، إنه حينئذ يجب عليه أن يأتي بالركن، والذي فعله ناسيا يعتبر لاغيا، يعتبر لاغيا. هذا بالنسبة للركن، لركن الترتيب. ما عندنا أيضا الركن الأخير، الركن عفوا العاشر، وهو التشهد الأخير. وهذا الركن العاشر التشهد الأخير ويسمى التشهد الأخير. لماذا قيده بالأخير؟ لأن هناك التشهد الأول، الصلاة اللي فيها تشهدان مثل الظهر والعصر والعشاء والمغرب، أو صلاة رباعية كان يصلي الإنسان في النهار 4 ركعات ويجلس للتشهد. المقصود أن التشهد الأخير الذي يسبقه تشهد أول. ولهذا تشهد الفجر ما يقال التشهد الأخير. ليش؟ لأنه ليس قبله تشهد. تحية المسجد ما يقال التشهد الأخير. ليش؟ لأن ما قبله تشهد. سنة الضحى كذلك، أي ركعتي الطواف ما يقال التشهد الأخير، هو التشهد الأول والآخر، هو الأول والآخر. المقصود أن التشهد الأخير يعبر العلماء بالأخير لأنه ما سبق، لأنه سبقه تشهد. ويعبرون أيضا رحمه الله بالتشهد الثاني، وبعضهم يقول التشهد الأخير وبعضهم يعبر بالتشهد الثاني. وعلى كل لا مشاحة في ذلك، من عبر بالتشهد الأول الأخير فله وجه، ومن عبر بالتشهد الأول الأخير فله وجه، الأخير أو الثاني، لأن هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. وش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التشهد الأول والجلوس له واجب، التشهد الأول والجلوس له واجب، انتبه حتى تفرق بين إيش؟ التشهدين. والتشهد الأخير والجلوس له ركن. ولهذا لو نسيت التشهد الأول ووقفت هل ترجع ولا ما ترجع؟ ما ترجع، فدل على أنه واجب. لو كان ركن لوجب عليك أن ترجع. لو أن إنسان نسي الركوع وسجد يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، لأنه نسي ركن. لكن هنا لما كان التشهد الأول واجب ما يجب على الإنسان أن يرجع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسيه فسجد له، نسيه فسجد له، فدل على إيش؟ على أن الفارق بين الواجبات والأركان أن الواجب يسقط بالنسيان، بالسهو بالنسيان والسهو، ويسجد للسهو له، ويسجد الإنسان للسهو له. أما الأركان فلا تسقط بحال من الأحوال. إنسان قال أنا والله نسيت قراءة الفاتحة، يقول ما يصح، يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، نقول نعم نعم لا يؤاخذك الله بالإثم، لكن يجب عليك أن تأتي بالركن بقدر الاستطاعة. والمقصود أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة بخلاف التشهد الأول فهو من واجبات الصلاة. وكذا الجلوس للتشهد الأخير ركن، فالتشهد الأخير والجلوس له ركن، والتشهد الأول والجلوس له واجب. والدليل على أنه ركن ما ثبت في الصحيحين علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله، فليقل، وهذا أمر، والأمر يقتضي إيش؟ ها؟ الوجوب. فليقل، لو قال إنسان السيد لعبده ناولني الماء، أمر ولا مؤمر؟ أمر، أو الوالد قال لولده ناولني مثلا الكرسي، أمر ولا ما أمر؟ أمر. فهنا فليقل التحيات لله. قد جاء في البخاري حديث مسعود رضي الله عنه في رواية أخرى: ولكن قولوا التحيات لله، ولكن قولوا التحيات لله. وجاء عن عمر رضي الله عنه رواه سعيد قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. أما ما رواه النسائي والدارقطني عن مسعود بلفظ: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخره، فهذا نص على أنه فرض، على أن التشهد الأخير فرض، لكنه ضعيف، لأن الخبر في الصحيحين، في الخبر في الصحيحين ليس فيه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، التحيات لله. التشهد الأخير ركن، والجلوس له ركن، ولهذا الجلوس له هو الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، وهو الجلوس للتشهد الأخير. والدليل على ذلك ما سبق في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، إذا قعد أحدكم فليقل. إذن هذا النص الذي في الصحيحين نأخذ منه دليل على الركنين، دليل عيش على الركنين، ركن التشهد الأخير وركن الجلوس له. أما الجلوس له في قول إذا قعد أحدكم، وأما التشهد الأخير فليقل التحيات لله. فالتشهد الأخير الجلوس له فعل، والتشهد نفسه قول، فإذا عندنا ركن قول وركن فعل. فالخلاصة في هذا الدرس أن هذه الأركان من أركان الصلاة: الركن الأول الترتيب في الصلاة، قراءة ثم ركوع ثم سجود وهكذا، والركن الثاني التشهد الأخير وهو التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأخير، ثم الجلوس له، هذه ثلاثة أركان. نعم جيد. صلى الإمام جلس التشهد، يعني قبل يجلس التشهد الأخير صلى جلس التشهد الأخير، هو سجد ركعة، يعني سجد سجدة واحدة وقام، يعني رفع من السجود. إيه نعم. ثم قام يأتي بركعة. يعني على أنه كيف أنت الصلاة في سجدتين. إيه نعم. سجد واحدة ورفع يجلس ولا تحيات الأخير الصلاة. إيه نعم. إيه وسلم وهو باقي له سجد واحد. السجد، لكن وش السجد ذي؟ السجد الأخير. إيه. ما سجد إلا واحدة. تلتقي الركعة الثانية إذا ما جاء به تلتقي ويجيب ركعة كاملة مع سجدتين، وإذا تذكر وهو بالتشهد أنه ما سجد إلا مرة يسجد ثم يجلس للتشهد يتخلبط، يعني حصل فيه خلبطة. واجلس للتشهد حسن. أي نعم هذا جيد، لكن لو تذكر بعد السلام أنه ما سجد إلا مرة الركعة تصير هذه لاغية يجيب ركعة كاملة سجدته. إيه جيد، هو تلخبط وسجد واحدة. إيه ويصير يتشهد ويجلس ويسلم. جزاك الله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.